نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء فيها. فباسمكم جميعا نرحب بسماحته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بأولى الأسئلة. هذا السؤال الذي أرسل به المستمع سلمان الثنيان من شخيب، يقول في سؤاله سماحة الشيخ: كيف يستفيد المسلم من أوقات الفراغ دون الوقوع في أمر يغضب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أن هاتين النعمتين يغبن فيهما كثير من الناس، بمعنى أنهم يحرمون الانتفاع بها فيغبنون، والغبن هو ذهاب السلعة بأقل من ثمنها. كذلك هذه الأوقات إذا ذهبت بلا فائدة فقد ضاعت وغبن فيها، فكأنها أخذت منه بلا ثمن وغبن فيها فذهبت منه بلا عوض، لأنه فرط فيها وأضاعها. فصحتك في بدنك تدعوك إلى القيام بما أوجب الله عليك، والتقرب إلى الله بالفرائض وبالنوافل بعد الفرائض، والحرص على ذلك. ففي الصحة انبساط وراحة وسلوان النفس، فتكثر من طاعة الله من صلاة وتلاوة قرآن وتعليم علم وذكر لله وسعي في قواضي قضاء حوائج المحتاجين وتفريج كلب المكروبين. الفراغ نعمة يغبن فيها كثير من الناس، تذهب عليه هذه النعمة بلا عوض يستفيده، بل تذهب ضياعا. فإن هذا الفراغ إن شغل بخير نفع، وإن وجه لغير النفع خير ضر. إما خير تستفيد من وقتك، وإما آثام وأوزار. وإن لم تفعل طاعة ولا تعمل خيرا فاتك الوقت وندمت يوم القيامة أن هذا الوقت لم يصرف في طاعة الله. فنحن مسؤولون عن أعمالنا فيما أفنيناه، وعن شبابنا فيما أبليناه. سنسأل يوم القيامة كما في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فنسأل يوم القيامة عن هذا العمر فيما أفنيناه: هل مضى في طاعة الله أو مضى في الله واللعب؟ فإما وقت قضي في الطاعة استغل بالخير، حفظ على الصلوات الخمس ونوافل الطاعة، حفظ على أركان الإسلام وواجبات الإيمان. وإما وقت ذهب في المعاصي واللهو واللعب والباطل، وسيندم الإنسان على ذلك. وإن لم يكن خير أو شر، فإنك تندم وتحسر على وقت أمضيته بلا خير، لم تستفي خيرا لدينك ودنياك. فعلينا إخواني أن ننظر في أنفسنا ونعلم أن أوقاتنا قصيرة وذاهبة، وكل يوم وكل شهر وكل عام يمضي فلن يعود. سجلت علينا فيه أقوالنا وأعمالنا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، فسوف نسأل فسوف نقف يوم القيامة على تلك الأوقات التي طالما غفت فيها قلوبنا وانصرفت عن طاعة الله نفوسنا، لا بد أن نندم عليها. فنسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يجعل أوقاتنا مصروفة في الخير مشغولة بالخير، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل أيضا الأخ سلمان ويقول: ما المنهجية في استثمار الإجازة الصيفية؟ الإجازة الصيفية وقتها طوي شهران أو ما يقال 3 أشهر. هذه الإجازة لو نظمت تنظيما جيدا واعتنت بها وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي، واعتنوا بهذه الإجازة الاعتناء العظيم، وجعلوها فرصة لتوسع المدارك واتساع الآفاق وكثرة المعلومات وتنظيم القراءة واللقاءات العلمية الخيرة وعقد الندوات والمحاضرات والاجتماعات النافعة، تقوية المعلومات وإيجاد المسابقات النافعة في قراءة كتب وحصول معلومات، كل مرحلة بما يناسبها ويتلائم مع قدرات أبنائها. مرحلة الابتدائية والمتوسطة والجامعية كل مرحلة ما يناسبها. لو استغلت هذه الإجازة في هذا الأمر العظيم، لا سيما حفظ القرآن الكريم، ولا سيما أيضا قراءة السنة أو الاطلاع على أدب العرب وسيرتهم، وقبل ذلك سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وقراءة الكتب النافعة، تتقوى المعلومات، تتسع الآفاق، يكون عندنا حصيلة علمية، قراءة حرة مطلقة غير مقيد منهج، وإنما هي محفوفة بخير ومناهج علمية يقوم على إعدادها والإشراف عليها ذو الخبرة والعلم النافع والتجربة القديمة الذي حصيلة علمية وتجارب جيدة، فيفيدون وينفعون ويربون أبناءنا وبناتنا، ويستفيد الجمع من هذه الإجازة التي تذهب للأسف الشديد بلا فائدة. بعض أبنائنا في أيام الإجازة ترام تسكن الطرقات يؤذون ويؤذون ولا ينفعون، الليل سهر والنهار نوم، وبعضهم يقضيها إجازة خارج البلاد في أمور لا تعود عليه بالنفع أبدا. فلو نظم استغلال الإجازة تنظيما صحيحا لوجد المجتمع فيه خيرا كثيرا. ونسأل الله أن يوفق الجميع للعناية بتربية النشء والقيام عليه خير قيام. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان بصفة مستمرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان جالس المسجد، فأذن المؤذن وخرج رجل فأتبعه أبو بصرة وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إن الخروج من المسجد الأذان على قسمين، تارة يخرج بلا فائدة وإنما يذهب لغير فائدة، فربما فات الجماعة وصلى الناس وما رجع، وهذا خطأ وتفريط. وتارة يكون خروج لمصلحة، إما ليتوضأ إن كان يريد وضوء، أو ليصلي في مسجد آخر بأن كان إماما له أو مؤذنا فيه ونحو ذلك، أو حضر حلقاته للقرآن أو الحلقة العلمية وأراد يصلي في المسجد القريب منه، فلا مانع من ذلك. لكن الخروج بعد الأذان لغير مبرر شرعي خطأ، لأن المطلوب منك أن تبقى في المسجد وتؤدي فيه هذه الفريضة. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. لأن يخشى إذا خرجت أن تفوتك الجماعة، وهذا أمر لا ترضاه نفسك. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. له سؤال آخر يقول: هل يلزم السجود على الأعضاء 7 أثناء الصلاة؟ ومن لم يفعل ذلك هل يعيد صلاته أم ماذا يفعل؟ جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيد الأنفه، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. فلا بد من السجود على هذا السبعة، ومن أخل بركن من السبعة لم تصح صلاته إلا أن يكون معذورا على الشرعية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سمعت الشيخ، هذا السائل يقول: نلاحظ التعالي من بعض الموظفين على المراجعين وعدم تقديرهم في بعض الدوائر الحكومية، هل من كلمة من سماحتكم لهم حول حسن الخلق وإتقان العمل وحفظ حقوق المراجعين؟ أيها الموظف الكريم، ولا سيما من لديه أمور تخص عامة الناس، إذا جاءك المراجع لحاجته فاتق الله فيه، لعلن الجانب له وقابل بشر وحسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالمراجع يأتيك لأنك مسؤول عن هذا العمل ومهمته عندك، إذا راجعك استمع لطلبه، فإن تكن المعين عندك فالحمد لله فيسر أمرها وأخرجها عن المطلوب، وإن تكن عند غيرك ولا يعلم من هي عنده فدله على من هي عنده وأعنه على ذلك وساعده في مهمته. أما أن تلقاه بوجه معبس ولا تبالي، لا ترد السلام عليه ولا تستأنس بشر منك، بل تقابله بكراهة وسوء أخلاق وقلة حياء، هذا غير لائق بك أي مسلم. أنت موظف مسؤول تأخذ مرتبا على عملك، فاتق الله في عملك، أدي العمل وقتا وأداء، حافظ على العمل وقتا وأداء، واستقبل المراجعين بنفس طيبة وجه طليق، أصغي إلى ما يطلبون، فإن يكن أمر بيدك فأنجزه، وإن يكن فيه إشكال فوجه ذلك الإنسان، بين له أسباب التأخر ودله على من ينفع المعاملة، وأعنه وساعده بما تستطيع، هذا هو المطلوب. وفي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأعمالكم، وفي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم. فالخلق الحسن أثقل ما يكون في الميزان، فكن أخي الموظف رحب الصدر، منشرح الصدر رحب الصدر، قرير العين، يأتيك المراجع وينصرف منك، يدعو لك ويترحم عليك وعلى والديك بما نال منك من بشاشة وحسن استقبال وقضاء وإنجاز العمل. زود الله الجميع بالتقوى. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا المستمع أبو راكان له سؤال يقول فيه: لدي زميل يدخن بشراهة، فكيف أتعامل معه وما نصيحتكم له؟ أولا يا أخي، يا من ابتلي بالتدخين، أسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء، وأن يحول بينك وبينه، وأن يلقي في قلبك بغض هذا التدخين وكراهيته، لأنه داء عضال وبلاء ومصيبة عظيمة، من نجاه الله منه فهو نعمة. يا شبابنا، إن التدخين بلاء، إنه شر، إنه أذى، إنه مرض، إنه عدو للصحة، مسرع بالهرم، جالب للأمراض والأسقام، ويا ليت الأطباء يصدقون، ويا ليت الإعلام يعين على هذه المهمة، يا ليت يكشف عن حقائق التدخين، يا ليت الأطباء يمدون وسائل التعليم، وسائل الأطباء يمدون وسائل الإعلام بأضرار التدخين بصدق وأمانة، عسى أن يوافق أذنا صاغية وقلبا واعية. إنه البلاء، إنه الأذى والضرر، إنه الشر المستطير. أيها الشاب المسلم، يا من ابتلي الداء، اتق الله ولا تؤذي إخوانك وزملائك الذين يؤذيهم التدخين ويضر بهم ويقلق راحتهم ويجعلهم يبكون معك في قلق وعدم راحة بال، يشمون من ثيابهم هذا أثر التدخين الذي تتعاطاه، فهم في حسرة منه وهم معافون منه، لكنك تؤذيهم بها تدخين. فاتق الله، وإذا أردت التدخين فانصرف إلى محل خاص لا تؤذي فيه أحدا ولا تضر أحدا بهذا، وعليك تقوى الله والجد والحرص، عسى الله أن ينقذك من هذا. احترم زمات الزميل وحقه عليك، ليس من حقه عليك، أن تؤذيه بها تدخين. الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي أذى تؤذي بزميلك والتدخين في وجهه ومعك في هذا المكتب الصغير يتأذى منك كل لحظة مما يشم منك من هذه الرائحة الممتنة التي ترسلها مع التدخين، فهو يتأذى ويتحسر، وأين المفر؟ فاتق الله واجعل تدخينك خارج عن مكتبك حتى لا تؤذي زميلك ولا تضجره ولا تقلق راحته. وأسأل الله أن يعافي الجميع من شره. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيما قلتم من توجيهات مباركة. سماحة الشيخ أبو أحمد من المنطقة الشمالية يسأل ويقول: هل من يعفو عمن قتل ابنه وأخذ مالا مقابل ذلك العفو يناله أجر العفو والصفح من الله تعالى؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فإذا جني على أحد أولادك جناية عمد واستحق الجاني القصاص فأنت بأمرين: إما أن تقتص فالحق لك والله يقول: ولكم في القصاص حياة، وإما أن تعفو إلى الدية فلك ذلك. لكن الأجر العظيم لو عفوت بلا دية، لو عفوت مجانا ذاك العفو المطلوب، أما عفوك الدية وتنازلك من القصاص فلا يعطي إلا عفوا يسيرا لأنه عفو عن الأعلى إلى الأدنى. لكن العفو الأكمل هو أن تترك ذلك لله جل وعلا تقرب إلى الله ورجاء المثوبة من عند الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع خالد السلطان من القصيم يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، نهى الله عز وجل عن كل فساد، بعض الشباب هداهم الله يعمدون إلى بعض الممارسات الخاطئة مثل التفحيط وأذى الناس من خلال هذه الممارسات الخاطئة، ما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟ الحقيقة مسؤولية التفحيط يعني نجعل عهدتها ومسؤوليتها على رجال المرور، فهم المسؤولون قبل كل شيء عن هذه عن هذا الخلق السيء، عن هذا الخلق الرذيل. التفحيط بالسيارات نتائجه إتلاف النفوس، إتلاف الأموال، الإضرار بالآخرين، إخافة المارين والإساءة إليهم. هذا التصرف الأرعن الأحمق لا يصدر من شباب متزن عنده عقلية ناضجة وفكر سليم، إنما يصدر من عقول ناقصة وتصرفات خاطئة وأناس غرتهم دنياهم، تربوا في النعم ولا يبالون، آباؤهم يعوضونهم عن كل سيتلفوها، فتراه يملك اليوم سيارة وغدا سيارة يلعب بها ويعبث بها لأنه لا يدري عن قيمتها ولا يهمه قيمتها، له من يسنده ويعوضه عما أتلف دائما وأبدا. فلما أمن العقوبة وأمن تحمل المسؤولية لم يبالي بأرواح البشر، بل تراه يفحط في الشوارع العامة ويؤذي ويضر. فكم من ناس أزقت، وكم من أملاك أموال أتلفت، وكم من خوف أرعب الناس، حتى أصبحت بعض الشوارع يتأذى سكانها من هؤلاء المفحطين، يتأذون منهم من أخلاقهم السيئة. الواجب على رجال المرور الأخذ على أيديهم، ومن وجد مفحطا قوض عليه وأعطي وعوقب بعقوبة مناسبة وأعطي تعهد وأعطي إنذار، في المرة الثانية تسحب السيارة منه والرخصة منه ويعاقب بالسجن وسحب الرخصة حتى يدري أنه مخطئ وحتى يشعر بعظيم ما ارتكبه. أما إذا تركنا أولئك يعبثون ولا يعاقبون ولا يسجنون وبأيديهم في ليلهم يلعبون بهذه السيارات فهذا بالحقيقة جنايات الأمة. فرجال المرور هم المسؤولون أولا وقبل كل شيء عن هذه الجريمة، والآباء يجب أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يعينوا أبناءهم على هذا الفساد وإضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إضاعة المال، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لهم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا قولا معروفا. سيارة قيمة 100,000 تذهب في لحظة واحدة، لماذا؟ هذا خطأ، إسراف، بل هو تبذير وإنفاق في الباطل. فعلينا تقوى الله في أنفسنا ونحذر من قوله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فالتبحيط وليس إسراف، بل هو تبذير وإنفاق في الباطل. ما يدخل التبحيط له بين أمرين، إما ذهاب نفسه أو ذهاب سيارته. فغرتهم النعمة وغرهم الخير والفراغ، لا يعملون ولا يقدحون ولا يشغلون بشيء، بيوتهم لا ينفعون أهليهم ولا آباءهم ولا أمهاتهم ولا إخوانهم، إنما هم في الشوارع يتسكعون على هذه الوسائل يضرون ويخوفون ويزهقوا الأرواح ويؤذون الناس. فالواجب الأخذ على أيديهم ومعاقبة علنا وإعلان سحب رخص سياراتهم وذكر أسمائهم حتى يحذر الناس ويكون عندهم علم بأن هذه الجريمة نكراء لا ينبغي التسامح بها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: سماحة الشيخ، هناك بعض الدعاة يفتي في بعض المسائل التي يخالف ما أفتى به العلماء الكبار، فما توجيهكم لهم؟ الإفتاء أمره خطير إذا تحدث بمن لا يحسنه ومن لا يدركه، والله جل وعلا جعل القول عليه بالعلم أعظم الكبائر وأعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم كبيرة عظيمة وشنيعة وذنب عظيم، والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. نجد هؤلاء في القنوات الفضائية يفتون فتاوى لا أصل لها ولا منشأ لها، فتاوى يعني سيئة مخالف الشرع، لكن استعجالهم ومحبتهم الظهور في تلك الوسائل وزعمهم أنهم حازوا أصوات الملايين من الناس حتى أصبحوا يحرصون على أن يفتوا بما سئلوا عنه ولو لم يكن عندهم علم، لكنهم يغامرون ويجيبون على كل ما سئلوا عنه وإن كانوا أبعد الناس عن الفقه وأبعدهم عن العلم، إلا أن الغرور بأنفسهم دعاهم إلى أن يتسرعوا فتوى ولو خالفت كتاب الله وسنة رسوله ولو كمت ولا خير فيها ولا منفعة منها. فالواجب على الجميع تقوى الله وأن لا يفتي مفت إلا بما يعلم حقا أنه موافق للكتاب والسنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة المباركة وبهذا التوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لسماحة الشيخ إجاباته في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر وسائل الاتصال التالية. يمكنكم إرسال رسالة فاكس على الرقم 0144255543، وكذلك رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700700. كذلك يمكنكم التواصل على بريد الإذاعة azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم